وهم دائما منعونا من دخول الفرن وما الى ذلك، لانهم يعرفون عني شخصيا. ومنعوني يحاولوا يوقفوني بعض المسائل. عدم انتهاء بغداه وانا غير الوقت الى الان. هذا من طول التعلم الإسلامي، فأنت بقى الآن إذا بقيت هنا تدعو إلى الإسلام المفهوم الصحيح التوحيد، صلاة على من كان عليه الرسول عليه السلام، الأخلاق كذلك، وكل شيء هذا واجب لا تعذر في الترك القيامي. أما أن تعرض نفسك ومن معك للقتل ضد الجهاد هذا يتعلم الجهاد، لأنك ما اتخذت وأقول مقيدا حتى ما تشتكي، ما اتخذت الإعداد الواجب معذورا معذورا، كان جاهلات كان تلقين كان كل البلاد الإسلامية التي تهرب من الكفار. لكن السلام ما دام استطاعتك مرة منكم من كرمتم غير بيدي أين يستطيع بالإنسان، ما دام هناك الآن يسمع لك لتربية الأفراد التي سمعت منهم العدد الطيب وتعليمهم وإشراف عليهم التي أمر الله ورسوله، فهذا هو الجهاد. أما الجهاد المادي فأنا لا أعتقد أنه ينجح إلا بطريق إدراك أن أشرك إلى غيرك، إدراك أن دعوتك إلى غيرك. أما أن تعرض نفسك للهجوم وأنت ما عندك وسائل للهجوم، أنا لا أرى هذا مشروع أرضي، وعلى هذا أنا أذنب بكل ما يتعلق بالجهاد. مثلا الرأي الجزائري، نحن نجتمع الجزائريين الذين اثاروا على هذا الاتهام الذين يحكمون غير ما أنزل الله، لأنهم ولو أرادوا الخروج لعادوا لها وجهة. بس عندي مثل هذا الصفات ومثل هذا الجهاد، لذلك ايش كانت معاقبه؟ كانت تخطفهم افرادهم جماعه ورموا في السجون وانتظر بقى انتظر حتى يخرجوا. من المدعوين لو استمروا في دعوه الشعب الجزائري الى التوحيد كان من الخطه الكبير جدا. نحن سمعنا ما اخذ منهم هنا لما جاء رئيسه للاسماء عبدالله اسم الحاج علي علي بن حاسم، قلنا لهم لهم يا جماعة انتم تعزون 25 مليون سواء يكفيكم 10 من الاطباء لمعالجة الامراض النازية، قالوا لا يكفيكم، قالوا لا بكل الوف هم يعترفون بها. طيب كم عالم عندكم مقابل 25 مليون مسلم؟ قالوا ما عندنا علماء. طيب هذول ما عندنا علماء يعلموهم التوحيد، يعلموهم الصلاه الى اخره، هؤلاء يستطيعون ان يتيحوا لهؤلاء الكفار الذين يحكمون بقانون فرنسا بهذا، يستطيعون اذا استطاعوا القضاء عليهم ان يحكموا الاسلام، فليس عندهم علماء يعلمون الاسلام؟ فلو عرفوا الإسلام وجدوا أن يدعوا المسلمين للإسلام. وأنت تعلم جيدا إن شاء الله معنا أن الرسول عليه السلام أول ما دعا ما دعا لإقامة الدولة المسلمين، وإنما أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وعاش معاش على المسلمين، وهو مضطهد مظلوم أصحابه يعذبون الى اخر الناس، فحتى اذن الله عز وجل هم بالهجره كما معروف السوره. فلماذا هؤلاء المناجبون لماذا لا يبداوا بما بدا به الرسول عليه السلام؟ فاذا بداوا يتكتلوا تكتلا على اساس هذه السنه الطيبه والتربيه الاسلاميه الصحيحه، هؤلاء هم المجاهدون. اما الامامات من هنا وهنا كل واحد يعمل فكرة، كل واحد يعمل خلق، هؤلاء لا يتكلمون معهم في سبيل الله عز وجل، كل واحد أكبر من معنى ذلك. لا ما سمعت الله. اليوم لعلك سألت علي بعض العامل العدد وكنت يكون هذا العدد وما الزمن الذي سيستمر المربون او العلماء يربون هؤلاء وهل ننتظر حتى يعني ينزل علينا ادوات رب الدارين في مدينه يعني هذه الشبهات او هذه المجتمعه تتعصبها في كل مكان يكون في البلاد أنا أريد أن أقول لك فأنت إذا غنيت دافع لماذا؟ لأن الأصل فيك أن تدعو أن تعلم من حولك ومن استطاعت أيضا أن تتصل به من البوسنيين أن تعلمهم الدين لأن هؤلاء أنا أقول لك بالصراحة لا تستطيع أن تجاهد من ليس معك في العقيدة تستطيع أن تقاتل لكن لا تستطيع أن تجاهد يقاتل بعضها بعضا لكن هؤلاء ما كانوا يجاهدون بعضهم بعضا كانوا يقاتل بعضهم بعضا الاسلام الذي شرع القتال انما شرعه للجهاد في سبيل الله اي لتكون كلمه الله فيه العليا فانا اقول الان انت ومن حولك من البوسنيين تستطيع ان تقاتل معهم عدوهم لكن لا تستطيع أن تجاهد مع هؤلاء المسلمين الكفار أنت تجاهد ومن يحمل عقيدتك الصحيحة فأنت تجاهد أما هؤلاء الذين الآن نفترض أنهم دخلوا في دين الله أفواجا لما تبوا يا أخي على العقيدة الصحيحة وعلى التربية الصحيحة فما شرحت لك آنها لهذا فأنت حقك إذا بقيت هناك للدعوة إذا بقيت هناك أن تجاهد أما أن تهاجم فمعنى ذلك أنك تريد أن تقتل القوة نذكرها لليوم الآخر لعلك فهمت نعم إلا قلت أنت الآن أن تستطيع أن أقل هو الله شاهد العمليات الدفاعية أما العمليات الهجومية أتركها للإخوة البصريين أنفسهم فيقاتلون أما العمليات الدفاعية عندما نرى العدو يتقدم فنحن أيضا لم يبهم الله مقاتلهم. نعم. الشباب هنا يجب أن يقاتلوا إلا الصفوف إلا أو جاهدوا في حالة الدفاع في المنطقة التي إذا هدموا من العالم. لكن أيها الأخوة إن شاء الله ما يفوتوا شيء. لماذا نقول هكذا؟ لأننا نحن بحاجة إلى أنهاركم. وما نريد أن تعرضوا أنفسكم للعذاب فنحصر دعوتكم. واضح من فيك. مما يؤكد هذه المسألة تأكيد الضعف أن الجيش تي أو الذي هو الجيش الذي في يده القوة وهذا لا يدين بولاء الله ولا الإسلام. فهؤلاء الإخوة الموجودين هناك أمثال أبو عبد وغيره ليس عندهم شيء مما عند هؤلاء، ولذلك اضطروا أنهم ينتصروا حتى ظهر ضعف فيهم شديد جدا عندما هدد قائد الجيش لأنه كان سارد في بيته ومشى منكم أن يتجهد. هذا كيف ونحن هذا هذه ظاهرة الضعف التي ليست عند الـ CEO، ولذلك السيو ما يسأل، يعني ذهبوا وبقوا وجاءوا وانفضوا ماذا لا يسأل عنها. وأظن كل أدركت هذا تماما، يعني ماذا كان من هؤلاء عندما ما سأل أبدا ولا قالوا لماذا تقطعون هذا. هذه واحدة. تعقيد بسيط على الكلام شهمة هو أنه إذا أنتم هاجمتم سنخسركم، هي خسارة مش لذاتكم أنتم وإنما هي للدعوة، لأنكم أنتم تقومون بواجب كبير هنا، وهذا الواجب لا يمكن أن يؤديه غيركم أبدا، حتى من أهل البلاد الملتزمين اللي هم طبعا النفر القليل. ليه؟ لأنهم قلة قليلة جدا، قبلة وحديث وعادة. حديث وعادة. حتى لو مثلا قاعد خرج في الجامعة الإسلامية أو في الجامعات في البلاد العربية وكذا إلى ذلك، هذا الحقيقة لا يغني من الحق شيئا إطلاقا. لذلك الحقيقة نصيحة شيخنا هي النصيحة التي يجب أن تكون شعارا في هذه الأرض وفي البلاد، حتى يكون إن شاء الله في طول الغالب على الأقل وظهور في الدعوة. لأن يهدي الله على يديك رجلا أحب إلي من أمر النعم، لأن يهدي الله على يديك مثنويا للتوحيد خير له من أن يموت قتيلا وليس شهيدا. هذا الذي كان يحدث في أفغانستان عندما قتلوا حوالي أكثر من مليون، والله أعلم بنياته. هذا هو. ولذلك بارك الله فيك، أرسل حكيما ولا تطيع، لا تعد علي جهدا. فنحن حينما نقول لا جهاد هناك، فإنك ما هو جهاد ولماذا نقول هذا الكلام؟ هؤلاء الشباب الذين يريدون هناك أن يذهبوا فعلا لجهاد في سبيل الله، هؤلاء نحن نختبر بهم لليوم الموعود، ثم عندهم النشاط فليصرفوه للدعوة في سبيل الله عز وجل. وأنا إن هدموا أعطى لهم أن يدافعوا، أما أنا بدي أهجم في مثل عام أنا في سوريا يمكن هنا أيضا، بس يمكن هو ما يعرفه، يقولوا عندنا في سوريا عين ما بتقاوم ما اختلت. عندنا في سوريا العين أدق بمفرق، العين لا تقاوم مخرج يعني إبرة. هذا كلام منطق منكم وعرض المعاني، ولا تركوا بأيديكم للتهلكة. يعني الآن يستطيع 10 أو 20 أو 100 من الشباب يتكتلوا ويوم معلعون. أنا ليس هذا أنت تصور، ولا ثورات الإسلام، الإسلام منظم في كل شيء ومنه الجهاد، ولذلك قال وأعد لهم إلى آخره. بارك الله فيك، أنت الآن فهمت الحكمة تماما، وأنت خير من ينقلها بدقة وأمانة. الله تعبير سبيل الله عز وجل أن جعل الأشياء المغفرة بإسبابها لا شك وروحا، فإذا استعجلنا سببا تأخر معنا المسبب. صحيح. يعني قبل ذلك منعوا من استعجل الشيء قبل أواره ابتلي بحرمانه. حكمة. بعدين لاحظ القرآن الكريم كيف يكون، يعني مثلا الآية التي جعلها شيخنا محور وفي المسألة، ويقول تعالى: وأعدوا لهم استطعت من القوة ورباط الخيل. هذه كانت من الآيات التي نزلت بعد غزوة بدر، وهي الغزوة التي كانت فاصلا بين الإيمان وبين الكفر، وبين ظهور الإسلام. كان نزل قبلها قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم قدير. أذن للذين يقاتلون، هذا تنبيه ولفت نظر إلى ما ينبغي. أذن للذين، ما قال شاهدوا ولا قال اجزلوا ولا قال قاتل، وإنما قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم قدير. ومفهوم الدعاء قصة بدر ظلموا. نعم. فدافع المسلمون. لماذا لم يهاجم الرسول مكة في مكة؟ لأنه يعني مكة عندهم هذا الاستعداد المادي. ما لم يهاجموا في عقل دارهم، إذا عليهم أن يدافعوا. عندما يعني ممكن الجهود المادية لابد أن تفضل أيضا في مد القوة لهؤلاء الإخوة المسلمين حتى لا يقوم على الهجوم. يعني كل شيء ممكن تقويتهم هذا واجب الدول الإسلامية والأبراج، لكن ليس هذا مفتوح بالأبراج، لأن نحن الأبراج ندعو إلى المساعدة فلا يطمع فيها. كيف الإخوة المسلمين هجومهم؟ هل هذا هجوم شرعي للدفاع؟ يعني نمدهم بالسلاح يستطيع أن يهجموا؟ ممكن إذا كان هذا في مجال هذا واجب. نعم. نحن لا نهاجم ولكن نشجع المسلمين للهجوم. نحن هذا سبق ان قلته ووافقنا عليه وتعيده ونعيد الموافقه عليه، لكن اعيد بماذا الفرق؟ نعم فهمته. جزاك الله خير. كان بمفهوم الدفاع، لأن هذا الهدم إذا لم يتحرك خطوة إلى الأمام وهذا يعني ألزم واجب عليه، وهذا يعني جزء من مفهوم قوله تعالى: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم. فأنا أركض أنت القصة نفسها تذكرون القصة المجرى كيف أنه لاحقوه. نعم. يعني انفصلت عنهم ولم تعد تهتم بهم، لأن هون قد يظهر شيء من الفرق بين موقف السابق وبين موقف اللاحق. هذا يجب أن تجادل الأمر حتى ما يعقل هذا المعلوم، يعني تجمع باستقرار بين جذب المصلحة وجذب المفسدة. فإن شاء الله تعالى نحاول كل جهدنا على الأقل نشجع

بأن يكون جهد دائم منصرفا إلى فهم الإسلام لهذا المفهوم الصحيح في كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح. وأكد هذا المعنى الذي ذكرناه ثاني من الآية السابقة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيه وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قال من يا رسول الله؟ قال يهودتي على ما أنا عليه وأصحابي على ما أنا عليه وأصحابي. هذه وصيتي الأولى للمسلمين كافة وللإخوان المسلمين خاصة. وصيتي الثانية ولعلها الأخيرة بالنسبة لرسل وقتي أن يجعلوا قتالهم لأعدائهم ليس قتال الأعداء بعضهم ببعض وإنما قتال المسلمين لأعدائهم أي أن يجعلوا ذلك جهادا في سبيل الله عز وجل. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله أحدنا يقاتل شجاعة هل هو في سبيل الله؟ قال لا. قال يعني أحدنا يقاتل عصبية هل هو في سبيل الله؟ قال ثالث شيئا آخر هل هو في سبيل الله؟ في كل ذلك يجيب الرسول عليه السلام بقوله لا. قال طبعا أن المجاهد في قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. صحيح أن إخواننا المسلمين هجموا من أعدائهم المشركين أكثرهم في عقل دارهم فوجب عليهم أن يدافعوا عن دارهم كما يجب عليهم أن يدافعوا عن مالهم وعن أنفسهم وعن أعراضهم. ولكن يجب أن يكون دفاعهم هذا ليس كدفاع الكفار الذين يهاجمون الكفار. أي إن الكفار حينما يدافعون عن أرضهم عن أنفسهم عن أعراضهم عن أموالهم لا يستوون بذلك وجه الله. أما المسلم فهو إن دافع عن ماله عن أرضه عن أرضه أينما يدافع لتكون كلمة الله العليا ليعيش في بلده كلمة قوية ليقيم حكم الله عز وجل في الأرض وليس للدفاع عن أرضه لأن الدفاع عن الأرض أمر طبيعي ضروري للنفوس كلها كطلب الحياة والخوف أو الهرب من القتل. ومن هنا أنا أذكر بهذه المناسبة بحديث شائع بين الناس ولا أصل له لكنه محفوظ على السنة. ذاك الحديث هو الذي يقول حب الوطن من الإيمان. حب الوطن ليس له علاقة بالإيمان أبدا إنما حب الوطن إذا أحبه المسلم لأنه يتمكن فيه من إقامة شعائر دينه فمن أجل ذلك يحبه. أما إذا لم يتمكن من هذه الإقامة لأرضه فالأحب إليه تلك الأرض التي ليست أرضه وليس شيطانه ما دام انه يتمكن من ان يقيم احكام دينه في تلك الارض. فحب الوطن من الايمان كل الكفار يدافعون عن وطنهم قالوا المؤمنون جواب له حب الوطن امر غريب لحب الحياه. ولو ان كتبنا عليهم ان يقتلوا انفسكم او خرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. لذلك نصيحتي الأخيرة أن يجعلوا قتالهم لأعدائهم جهادا في سبيل الله وهم يعرفون والذكر آنها ما هو شرط النهاية في سبيل الله أن تكون كلمة الله في رونها. وثمرة ذلك أن الله عز وجل إذا نصرهم على عدوهم وطردوهم من ديارهم المسلمة فيجب عليهم أن يكونوا كشكر لله ولو أنه رجل في الأصل أن يقيم حكم الله في أرضهم أن يحكموا بما أنزل الله وإلا فلا يستفيدون شيئا من إخراج الساكن القريب من أرضهم إذا كانوا هم يريدون ذات أمر الله أن يستمروا في حكمهم على القوانين الطبيعية. هذه ذكرى وذكرى تبع عنهم إن شاء الله. ونرجو أن نسمع عنكم قريبا أن الله عز وجل نصركم وعزيكم لكني أود أن أذكركم شرط هذا النصر أن تحققوا قول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم وربنا عز وجل إنما يكون نصركم إياه لتطبيقكم بأحكام أمره وإلا فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. أن تؤرخ تريبا بالعربي التاريخ الإسلامي وإن كان هم لا يفهمون فقد ذكرت ما يفهمون فأذكر معه ما ينبغي أن يفهمون فحب ما هذا اليوم الثاني عشر من جماد آخر العام 1413 جزاك الله خير. نعم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علمكم نسأل الله سبحانه وتعالى يستنبط منا الجهاد كان جهادا دعويا او جهادا لقائيا ان شاء الله او ان كان في المستقبل ان شاء الله جهادا بمعنى كلمه بمعنى نقل الدعوه ان شاء الله تعالى وقوم الاوس كلها ان شاء الله فتكون فعلا حققنا قول الله سبحانه وتعالى وعدتهم استطعتم ان شاء الله وكان يحق وعد الله للمؤمنين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو خف كره المشركون. أجاب الله خير أبو مالك سبحانه وتعالى على حسن استقباله في هنا الله خير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب للجميع. اللهم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبه. حياك الله منك إن شاء الله. الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن يديم نعمته عليه ليكون فيه نفعا وخيرا للمسلمين فيه أرجاء الأرض كلها. وجزا الله عنا كذلك خيرا أخانا أبا عبد العزيز الذي كان سببا في هذه الجلسة الطويلة المباركة والتي سمعنا فيها ما سمعنا من علم شيخنا الذي عودنا عليه في أيامه الطيبات المباركات. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإن كان لي من كلمة أقولها فأقول ما سمعناه نذكرنا بالكثير الكثير من الواجبات المقاتلة على معاشر المسلمين وبخاصة منهم أهل العلم. فحقيبا على كلام الشيخين جزاه الله خيرا وهو يوصي الوصية الأخيرة حيث يقول وصيهم بأن يجعلوا جهادهم أو قتالهم جهادا في سبيل الله ونسأل الله أن يحقق له النصر السريع. ثم أقرب على ذلك قائلا وأن يبدو الشكر وإن كان هذا واجبا في أصله وهو أن يقيم حكم الله. أقول لأن الواجب عليهم الآن أن يتداعوا متبعين إلى إقامة حكم الله تبارك وتعالى في هذه البلاد، وأن يعلموا بأن من أسباب النصر التي يعجل الله لهم بها ولا شك في هذا هي من أهمها، بل لا سبب سواها إقامة حكم الله تبارك وتعالى فلي ينصر الله ينصركم وثبت أولاهم. وكثير من المسلمين يتعلمون لأننا فإن شاء الله، وهذه وعود معسولة نسمعها من الكثيرين ممن ابتلوا بالإمارة في حياة المسلمين وبالخاصة في هذا الزمان، ربما تسمع منهم أحيانا ثلاثات لسان يقولون بأننا إذا حققنا النصر أو أجلينا الأعداء عن أرضنا أو تمكننا من طرد خصومنا أو نحو ذلك من العبارات سوف نقيم حكم الله وصدق الشريعة. الحقيقة بأن الشريعة لا تحتاج إلى هذا الانتظار الطويل والتغير في تطبيقها، بل الواجب على من مكنه الله من الحكم وأن يكون مسؤولا وراعيا للأمة في أي جزء من أجزاء بلاد المسلمين أن يبادر إلى تطبيق الشريعة التي وإقامة حكمه في الأرض، وإلا فهو متقلد إثما عظيما، إذ أنه يفسد ولو ساعة واحدة وهو قادر على تطبيق حكم الله، إذ أبطأ فهو لا شك أنه يقع في حوض إثم هذه الساعة التي أبطأ بها ولم يسال إلى تطبيق حكم الله تبارك وتعالى للأرض. الأصل أن يقوم بهذا وأن يؤديه على أتم وجه، وأن يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يستعيذ له لا رعية يموت يوم يموت وهو راش لها إلا حرم الله عليه الجنة. ويكفينا في ذلك القول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. فإمام الأمة أو المسؤول الذي مكنه الله من نقية الحكم وتفكير شؤون الرعية والقيام على أمرها ورعاية مصالحها، الواجب عليه أن يبادر. لذلك نصيحتنا لإخواننا هناك في الهرسك أن لا يترددوا في هذا الأمر، لكن على أن يكون الأمر بالتريث والأناة وعدم إثارة الفتنة، وأن يكون ذلك بمشاورة أهل العلم النصح الفضلاء الذين يمكن أن يتجنبوا العثرات التي وقع فيها الكثيرون من المسلمين في أقطار الأرض والتي حاول فيها أولئك، ومع يعني اعتقادنا أو ظننا على الأقل بأنهم كانوا يريدون الإحسان لأنفسهم ولأمتهم ولشعوبهم، ولكن أخطأهم التوفيق لذلك لأسباب كثيرة لا داعي للحديث عنها. لكن كل إخوان في الحسنى والأسنى والهدف وبخاصة الدكتور علي العزت، أن هذه فرصة ثمينة ويجب عليك أن تستبدلها، ولو أقمت حكم الله في الأرض ساعة واحدة فتبرئ ذمتك، وإذا قدر الله عز وجل وأرجو الله أن يطيل في عمره حتى يرى ثمرات الجهاد محققة قائمة، لا تبرأ ذمته وهو على غير نية إقامة حكم الله عز وجل، بل وإن الحوبة تلحقه إذا كان قادرا على تطبيق حكم الله وتقصر ساعة من النهار. لذلك أرجو أن تلقن هذه الرسالة وأن يعلم بأن المسلمين في كل أرجاء الأرض ينظرون إلى ذلك اليوم الذي ترتفع فيه راية التوحيد فوق أرض الوطن والهرسك، وأنه يومئذ كما قال الله تبارك وتعالى: يفرح المسلمون المؤمنون بنصر الله. ما كان يكون ذلك خير هذا ولا خد خوف. هذا هو كذلك. أنا أعرف معاهم إنهم حسن ضمت العرب شيعي جدا، لكنهم متكين يظنون أن العرب في هذه الأيام هم العرب الأولون. أنا قلت لإخواننا مرة بالمناسبة هذه، لما كنت في ألبانيا وأنا صغير السن كنت أرى المطور أو المزور أن يجي من مكة أو المدينة مشان يحصل لكم حاجة، يستلموه ويعظموه ضيافات متتابعة، وهو أنهى من أبوه فقط لأنه عربي وعنا باللغة الأجنبية ما يقولوا عرب يقولوا هرق، لأنه معي ما تطلع معه يقولوا هرق، وبعدين بدل ما يقولوا مشي يقولوا عرب، يعني بيسلموا كل عربي هو مشي، ما بيعرفوا انه في عرب نصارى وفي يهود وفي كذا. الحقيقة هذه العقدة هذه الإسلامية لو استغلها العرب المسلمون حقا والله لانتصروا بهم بالعاجل كل العرب أنفسهم. العرب ما احترمنا لجنس العرب انه في عندهم شيء من الانحراف او الغرور بالنسب او ما شابه ذلك، اما اولئك يعرفون انهم عاجل وان العرب مفضلون لان القران بلغه العرب ونبيهم هو عربي دائم، ولذلك فلا غرض ان تجد هذا الاحترام وهذا الاكرام. لكني انا اقول لك الان لا تستقل من الاماره، لكن استغل هذه الثقه، استغلها، وليس كل استغلال محرم طبعا شرعا، الاستغلال المالي المصلحي الشخصي هذا هو المحرم، وانت ان شاء الله بعيد عن ذلك كل الغرض، استغله في تلقين من الدعوه. وقلت له من يريد الزواج فليأتيني، ولا أتاك من الشخص نطلب منك الفتاة التي يريد أن يكتبها حتى يعني لا يكون هناك المشكلة تتكرر كما حصل في أفغانستان ومستوى بعد الشباب الإخوة العرب تزوجوا وعند نهاية مدته تركها وهرب لم يطلقها وبعض بعضهم طلقها وهو بطريقه إلى المطار وغير ذلك من حوادث سمعناها كثير وهم يعني يعتقدونها يعني لا أدري من أين ولن يقولون أنها شيخ جنبارك أو شيخ الجميع حتى لأن يجوز الزواج بنية الطلاق ولا أدري ما يعني تحت هذا الصبر أو إن كان هناك شخص الله أعلم على ذلك فيعني أقع في حالة شديدة ولذلك قلت طلب منك اللي يجوز لي أن أترك وعلينا لهم أنا أستطيعها في اليطن الماشية أو يجب عليها لأن هناك مشاكل كثيرة حتى أنني سمعت من بعض الأخوان أنني أتأثر العمل في وقت هذا أو أطبط الجهاز مع شيء أو مثل هذه الأشياء في هذا العمل ولا في شيء آخر؟ لا في قبل هذا العمل هو شيء آخر الله أعلم المهم إن أتأثر الجهاز وأتأثر العمل في وقت هذا وحتى ما أنسى الأمر الأول في الإمارة هل تتنازل عنها أم لا الأمر الثاني هل تحول بين الخاطب والمخطوبة أن يتزوجها الأمر الثالث هل يجوز أن يتزوج بقصد أن يطلقها يوم ينتهي وقت إقامته في البلد أنا سألت هذه الأشياء الثلاثة أشف أن أنساها فتذكروني فأبدأ بالمثل الأولى الاستقالة قد قلت لك لكن أريد ما قلت لا أرى لك أن تستقيل لكني أرى أن تستلمنا إرادا دينيا شريفا إقبال هؤلاء الناس على عليك واثقين بك بدينك وخلقك مذكرا لأن تقصد وجه الله عز وجل في كل ناشك هذا هو الأمر الأول ولا شيء أكثر من هذا عندي فيه الأمر الثاني كأني أتخيل وأرجو أن أكون واهما في تخيلي الذي سأصفه لك أتخيل بأنك ما قدمت لهذا النهي أو التفريق أو التبعيد بين الخاطب والمخطوبة ما قدمت أتخيل هذا فأنا أنصح هذا الذي سأقوله فأنا أنصح بأن تنشر الفكرة التي تريد أنت أن تتقدم إليها وأن تطبقها على أن تنشر الفكرة بين الأشخاص الذين يعيشون معك أولا أقول حسب تفصيل السابق يعيشون معك في الدعوة ثم يعيشون معك في الجهاد أو في القتال هؤلاء تنشر بينهم الفكرة التي تريد أن تجعلها نافذة واقعة مثلا يلقي محاضرات يلقي مذكرات ما بين أونة وأخرى أن أنا أنصح إخواننا الذين يجاهدون معنا ويقاتلون معنا ويدعون معنا أن لا يتسرعوا فيتزوجوا بأي امرأة ها هنا لأن فيهم الصالحة وفيهم الصالحة وفيهم المتدينة إلى آخره هذا التفكير ينبغي أن يطرق داره لمناسبات عديدة جدا حتى إذا منعت أحدا منهم ما يفاجا بما ليس في حسبانه، لانه يكون قد ذكر بمثل هذا الكلام، وحينئذ لا احد ينتقدك ويؤاخذك بما فعلت. هذا الذي فعلته في بدايه الجهاد، هذا الذي بالصف فعلته، وقلت لهم لا اسمح لاي شخص يتزوج دون علمي، لان الخلق لا يريد ان يتكرر مع اقاده الشهوات في البشر الخلقه، وبما حصل. جميل، لكن انا اقصد تكرار هذا الموضوع، لان المثل بارك الله فيك ما بترسخ، خاصه ما دمت بعيدين عن مثل هذه الامور، ما بترسخ لمره او مرتين، وانما يعني يكثر منها حتى الراجل يكون متوفرا. هذا على كل حال على سبيل التذكير. وقال له سمداه ان بعد ذلك اعلم انه منع، قال هو ليس بوالدي ولا ولي امري حتى يمنعني. هذا مش هو قال ما قال، هذا مش هو. هل يجوز لي ان اقول له ان تذهب وتعيش لنفسك ولكن تم معنا؟ لا، هنا انا اقول رفقا به، هذا يحتاج الى احتواء والى تذكير. وكما تعلم من حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل ذاك اليهودي قال السلام عليك يا رسول الله أو يا محمد، قال وعليك. عائشة كادت أن تنشق شقتيه، قالت عليك السلام واللعن والغضب، إخوة اليهود إخوة القردة والخنازير. بعد ما خرج الرجل قال عليه السلام لها ماذا يا عائشة؟ قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال ألم تسمعي ما قلت؟ يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا دانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. فهلهم بارك الله فيك، يجب أن تتصور أنهم مرضى خلالهم كما قلنا آنفا في الإسلام مرضى، والمريض يجب الترفق به. فهذا بدل أن ينهر ويفرد يستوى ويلاحظ دائما أكثر من غيره حتى يستقيم على طريقة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة والأخيرة وهي هل يجوز للمسلم أن يتزوج بنية أنه إذا كما يقع مع الشباب كثيرا تنتهي دراسته سنتين ثلاثة أربعة يطلقها، أو في الجهاد مثلا أو في أي مناسبة أخرى. أنا أبلغني عن الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وأحضرهم الله جميعا مثل هذه الخطبة وأتعجب، لا أتعجب لأنه لا يجوز، لكن أنا أقول لماذا يجاب لأنه يجوز دون لفت النظر أن هذه النية وجودها وعدمها سواء. بمعنى زيد من الناس تزوج امرأة سواء أفغانية أو أوروبية أو إلى آخره وعاش معاش معها، بعدين جاء وقت عودته إلى بلده ورأى أن ليس من مصلحته أن تبقى زوجة له فطلقها، حتى المقصود من النية السابقة التي لم ينويها زيد من الناس. وأصل الآن العكس، رجل تزوج بنية أنه لا تنتهي دراسته مثلا يطلقها، وإذا به يرى من هذه المرأة أنها تصلح له زوجة أبد الحياة، ألا يجوز له أن تظل زوجته أبد الحياة؟ فلا، ليس الفرق بين نرى وما نرى. فأنا أود الحقيقة من مشايخنا الأفاضل لما بيقول يجوز يلفت النظر ان هذا ما في منه فائده فلا او ايجابا. رجل نوى وخالف النيه نكاح صحيح، ورجل ما نوى وطلق طلاق صحيح، اذا ايش الفائده من النيه هذه سوى التذكير بنكاح المتعه؟ التذكير بنكاح المتعه وهم هي فيها شباب نكاح المتعه، فيقال لا هذا ليس نكاح متعه صحيح. لكن لماذا نحن لا نوجه الناس الى السهل المعقول الصحيح المشكور؟ يعني لماذا تنوي أنت نويت أو ما نويت على حد سواء لا فرق أبدا واضح؟ أبدا. المهم أنا أنصح أن الطوال في المكاره أمر معروف وتنهى عن المنكر، وكما قلت فيما مضى من الحديث ولن يهدي الله على يديك رجلا أحب إلي من حمر النعم. وبعدين لابد أن تسمع كلام نذيرة، ورسول الله سمع كثيرا وكثيرا، إذا لا يهمك الناس التغيير وجه الله وانتهى الأمر. كما حلت الطبقة الصلاة هذه للأسف الشديد دعت كثير من الشباب أن يقولوا بجواز ومشروعية من المصحف هذا القول بالذات يعني بدون الصلاة بدون الزواج من المصحف. إيش الفرق بين هذه الزواج والمصحف؟ هذا الحقيقة مدرك لأنه هم لما هم في أشياء أنا بتزوج مثلا بس أنا ما بدي أتزوج شهر شهر مثلا أنا بدي أرغب زواجي في هذه واحدة. إذا صارت هذه المدة عنها مدة متفق عليها بين الزوجين وإن شاء الله من جواها الله أرجو لك مزيدا من الكرم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أ